السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فشعرت في الدرس السابق أو الأسبق أنني استعجلت في تفسير الآيات، خاصة وأننا ذكرناها بين الأذان والإقامة، فأحببت أنني أعيد الدرس، وذلك لشعوري بعدم الرضا عما قدمته من تفسير للآيات. ولذلك نعيد من قول الله تعالى: فتطمعون، كوننا استعجلنا في المجلس السابق. يقول الله جل وعلا: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لا يخفاكم بأن سياق الآيات الكريمة ما زال يتحدث عن بني إسرائيل، وقد ذكر الله عز وجل ما قام به بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام من المناكفات والعناد وعبادة غير الله وغير ذلك. ثم جاء الخطاب هنا للمؤمنين، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحرصون على إسلام بني إسرائيل، وهم القبائل الثلاثة الذين كانوا يسكنون المدينة. ولذلك قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، والهمزة هنا في قوله أفتطمعون للاستفهام، ويراد به التعجب والإنكار، وأيضا يراد به الاستبعاد. الاستبعاد، أفتطمعون، الهمزة هنا للاستفهام ويراد بها التعجب والإنكار واستبعاد هذا الشيء. ولذلك قال تعالى: أفتطمعون. والطمع هو الرجاء مع الرغبة الشديدة في حصول الشيء. طمع الإنسان في شيء يعني رجاه مع رغبة شديدة وإلحاح في حصول هذا الشيء. ولذلك قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني يؤمنوا لكم، يؤمنوا بالله وبرسوله، يؤمنوا بالله ورسوله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان، الواو هنا حالية، الواو هنا حالية، وقد للتحقيق، والمعنى أي والحال أنه كان طائفة منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وفي هذا استبعاد لإيمان هؤلاء، وهذا يدلنا على أن السلف، على أن الخلف لهم ارتباط بالسلف. فبين الله جل وعلا بأن هؤلاء الذين يستمدون عقيدتهم ويستمدون منهاجهم من سلفهم السابق، أنه لا يمكن أن يطمع في إسلامهم ولا يرجى في إيمان ولا يطمع في إيمانهم. ولذلك قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: يحرفونه، يحرفونه، ومصدر حرف الشيء إذا مال به إلى الحرف، يعني إلى الطرف عن جادة الطريق. ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه يعني يميلون به. والتحريف على نوعين الذي سلكه بنو إسرائيل: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهو تبديل كلام الله، مثل تبديلهم قول الله عز وجل: قولوا حطة، قالوا حنطة، في شعيرة أو في شعيرة، هكذا قالوا. وأما التحريف المعنوي فهو المقصود به التأويل الباطل، تأويل الباطل، حمل اللفظ على غير مراده الشرعي، على غير مراده الشرعي يحرفونه، قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، والمقصود بكلام الله هنا التوراة، وقيل الكلام الذي أسمعه الله جل وعلا كلام الله جل وعلا الذي أسمعه موسى، فأخبرهم موسى بذلك، فأخبرهم موسى بذلك. ثم قال جل وعلا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عقلوه ويعلمون، وهذا يدل على أنهم كانوا يتعمدون هذا، يتعمدون التحريف، وهذا يدلنا على أن أشد أنواع الذنوب التي تستحق أبلغ العقوبات هو أن يأتي الإنسان الذنب عن قصد وعن عمد. ولذلك قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة ويحرفون الكلم. المقصود بأن الذنوب تتفاوت من حيث استحقاق العقوبة، ولذلك قال تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وفهموه وتعلموه وعرفوا بأنه كلام الله عز وجل ثم حرفوه لفظا ومعنى وهم يعلمون، يعني حال كونهم يعلمون. ثم قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني إذا لقي هؤلاء وهم بنو إسرائيل القبائل الثلاثة الذين يسكنون المدينة وكانوا حلفاء للأوس والخزرج، إذا لقوا الذين آمنوا بالله وبرسوله وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إذا لقوهم يعني اجتمعوا بهم على أي حال، في منتديات، في مجالس، في الشارع، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نفاقا قالوا آمنا، يقولون للصحابة آمنا، يعني آمنا بالله وبرسوله، آمنا بالله ورسوله. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، فهم أمام المؤمنين أمام الصحابة يقولون آمنا يعني آمنا بالله وبرسوله. وقال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير آمنا بأن هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله وموجود عندنا في التوراة، لكن هو نبي لكم وليس نبي لنا، فهو نبي للعرب خاصة وليس نبي لبني إسرائيل، هم يعترفون بذلك، يقول موجود عندنا في التوراة، وقد كذبوا لأن الله تعالى ذكر في التوراة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل للثقلين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا نفاق، قولهم آمنا نفاق، فهم يبطنون الكفر. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني اجتمع بعضهم إلى بعض، لام بعضهم بعضا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أتحدثونهم، الهمزة هنا للاستفهام والمقصود به التوبيخ والإنكار، توبيخ والإنكار، ينكر بعضهم على بعض، يقول كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم، وما الذي فتح الله عليهم؟ ما جاء في التوراة من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين بما فتح الله عليكم. ولذلك قالوا أتحدثونهم بما فتح الله، وما هنا تعرب موصولة، يعني بالذي فتح الله عليكم وأنزل في التوراة، ليحاجوكم به عند ربكم. اللام عند أهل العلم تسمى لام العاقبة، لام العاقبة، أي لتكون العاقبة أنهم يحاجوكم بهذا عند ربكم، فيكون لهم الحجة عند الله جل وعلا عليكم بأنكم أنتم اعترفتم بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله عز وجل في آخر الزمان. ولذلك هم يعترفون بأن هناك محاجة عند الله يوم القيامة، كما قال جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيقول أفلا تعقلون، يقول بعضهم لبعض أين عقولكم، أفلا تعقلون. الهمزة هنا أيضا للاستفهام المقصود به التوبيخ والإنكار، ينكر بعضهم على بعض. ولذلك قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فكانوا يمارسون النفاق بصورته القبيحة، وذلك خوفا من الصحابة وخوفا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا تعقلون، يعني أين هذه العقول؟ ولذلك كان ينهى بعضهم بعضا عن أن يظهروا ما في كتبهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا مبينا لهم أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما يسرونه ما يعلنون. قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا أيضا استفهام، وتلحظون كثرة الاستفهام في هذه الآيات، استفهام إنكاري، استفهام فيه التوبيخ، استفهام فيه التقريع، وكل هذا متجه إلى بني إسرائيل. أولا يعلمون، هؤلاء القوم الذين إذا خلا بعضهم ببعض، لام بعضهم بعضا بأنهم أخبروا الصحابة بأنهم يؤمنون بالله وبهذا الرسول نفاقا، ولذلك قالوا، قال جل وعلا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا لا شك أنه توبيخ لهؤلاء، ومتضمن ماذا؟ الوعيد الشديد، فيه وعيد من الله جل وعلا لهؤلاء الذين حرفوا كلام الله جل وعلا من بعد ما عقلوه وأنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام على الناس أجمعين. وما في الموضعين إما أن تكون مصدرية أو موصولة. ما معنى في قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فإذا قلنا بأنها مصدرية يكون يكون ما مصدرية، أن يعلم إسرارهم ويعلم علانيتهم. وإذا قلنا بأنها موصولة، أن يعلم الله عز وجل الذي أسروا ويعلم الذي يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا فيه تهديد، فيه تهديد بمعنى أن الله تعالى لا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك إذا استخفوا عن أعين الناس ولام بعضهم بعضا، وفعلا استطاعوا أن يحتجبوا عن الناس، فلا يمكن أبدا أن يحتجبوا عن رب الناس إله الناس الذي يعلم السر وأخفى. ثم قال تعالى: ومنهم أميون. الآن هناك طائفة أخرى غير هذه الطائفة المحرفة لكلام الله عز وجل الذي سبق ذكرهم في هذه الآيات. هؤلاء الذين يحرفون كلام الله ويبدلون كلام الله، قال: ومنهم، يعني من بني إسرائيل، أميون، جمع أمي، قيل نسبة إلى أمه، وقيل نسبة إلى الأمية، الأمة الأمية، أو نسبة إلى الأمية، والمقصود بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وقيل الذي لا يفهم، قيل الذي لا يفهم. هذا أحد المعاني التي ذكرها العلماء. والأمية ليست منقصة بإطلاق، الأمية ليست منقصة بإطلاق، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وأشرف الخلق، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الأمي. وجاء ذكر الأمة هذه على أنها أمية في آيات، في آيات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وذكر 30، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بإبهامه، يعني 29، 29. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، لكن هذه من قبله لماذا؟ حتى لا يقال بأنه ألف هذا القرآن من عند نفسه. ولما اتهمت قريش النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجلا يلقنه القرآن، ماذا قال الله تعالى ردا عليهم؟ قال: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما يمكن أبدا ما يمكن. ولذلك هذا شرف للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم في مجلس سابق ما ينقل في وسائل التواصل من ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب وأنه لديه 70 لغة، هذا كله كذب على الله وكذب على رسول الله. كذب على الله لماذا؟ لأن الله قال النبي الأمي، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال نحن أمة أمية. ولذلك في صلح الحديبية لما كتب العهد والصلح وأبى علي رضي الله عنه أن يرفع أو أن يمحو رسول الله لما اشترط سهيل بن عمرو، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني عليها. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخذ من ريقه الشريفة ومسح رسول الله محاها، يدل على أنه لا يقرأ ولا يكتب. ولما نزل عليه الوحي في غار حراء أول ما قال له جبريل اقرأ، ماذا قال؟ قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. وهنا والمقصود بأن الأمية ليست منقصة بإطلاق، فهي منقبة، لكن أيضا تكون منقصة متى؟ إذا رضي بها الإنسان، رضي أن يكون أميا. وليس كل من لا يقرأ ولا يكتب يكون أميا، فهناك من العلماء من ولد كفيفا فلا يكتب لكنه يقرأ ويحفظ وهو من العلماء. قال تعالى ومنهم أميون، يعني من بني إسرائيل. والأمي كما ذكرت هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أو قيل لا يفهم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الكتاب هنا الألف واللام للعهد، للعهد المقصود فيه الكتاب المعهود الذي هو التوراة. إلا أماني، إلا أماني، قيل إلا أماني إلا قراءة، قراءة. ويدل على هذا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما رثى عثمان بن عفان حينما قتل قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى الحسام المقادرة. تمنى يعني قرأ القرآن في أول الليل، ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولذلك قال إلا أماني، يعني من دون فهم، قراءة. هذا على قول وجه من أوجه التفسير، إلا أماني. وإنهم إلا يظنون، يظنون يعني يتخرصون، والظن أكذب الحديث، يتخرصون. يعني هؤلاء أيضا طائفة من بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل، هذه كلمة تهديد ووعيد، إذا قلت لشخص ويلك فأنت تهدده، وإذا قلت له ويحك فأنت ترحمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في للرجل الذي أهدى ناقة في نسك الحج وجرى، قال اركبها، فقال إنها هدي، يعني يقول إنها هدي للحرم، قال اركبها، فقال إنها هدي، قال اركبها ويحك، يعني رحمه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من آثار التعب عليه. أما ويل فهي كلمة تهديد ووعيد، وقيل ويل واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يحرفونه تحريفا لفظيا، تحريفا لفظيا، يكتبون الكتاب يعني التوراة بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هذا الذي أنزله الله عز وجل. ولذلك أكد الكتاب باليد، قال يكتبون الكتاب بأيديهم، والإنسان يكتب بأي شيء؟ بيده، يكتب بيده. وهذا من باب التأكيد، وهي قاعدة قرآنية، مثل قول الله عز وجل ذلكم قولكم بأفواهكم، والإنسان يقول بأي شيء بفمه، ذلكم قولكم بأفواهكم. ومنه قول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقوله جل وعلا التي في الصدور تأكيد، وإلا هي القلوب، أين محل القلوب؟ أين محل القلب؟ في الصدر، فهذا تأكيد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم، وهذا دلالة على أن هؤلاء كانوا يتعمدون ويقصدون تحريف كلام الله عز وجل. ثم كرر الله جل وعلا الوعيد لهم قال وويل لهم مما يكسبون، مما يكسبون يعني من وراء هذه الكتابة. ثم انتقلت الآيات لذكر ما كانوا يزعمونه ويدعونه من الدعاوى العريضة الواسعة التي ليس لها رصيد من الواقع، بل هي متناقضة متهالكة متساقطة. قال الله جل وعلا وقالوا، يعني من القائل؟ بنو إسرائيل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هم يعترفون بأنهم سيدخلون النار، هم يعترفون بأنهم سيدخلون النار، لكن قالوا أياما معدودة. وجاء في سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كان. هنا قالوا معدودة، طبعا بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأيام يزعمون بأن 7 أيام فقط، لأنهم يقولون بأن عمر الدنيا 7000 سنة، يقولون عن كل 1000 سنة يوم، فنحن ندخل النار مدة 7 أيام. وهناك قول قالوا بأنهم يدخلون النار، قالوا ندخل النار 40 يوما على عدد الأيام التي أشركوا فيها بالله عز وجل حينما غاب عنهم موسى وعبدوا العجل من دون الله عز وجل، وعبدوا العجل من دون الله عز وجل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. قال الله جل وعلا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا أسلوب مهم جدا لطالب العلم أن يتعلمه في المناظرة والمجادلة والمحاورة. فهؤلاء الذين زعموا هذه الدعوة العريضة قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا غيب ولا شهادة؟ غيب. هم يقولون بأن في اليوم القيامة ستمسنا النار أيام معدودة، هذا غيب. فالله جل وعلا قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم جادلهم هل عندكم عهد من الله بذلك أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا قالوا عندنا عهد فقد كذبوا. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أنزل عهدا عليهم بأنهم يدخلوا النار فقط أياما معدودة، فبقيت النتيجة الثانية ما هي؟ أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون هكذا تخرصا وظنا، وليس عندهم عهد من الله جل وعلا، وليس عندهم عهد من الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا، قل يا محمد لهم أتخذتم عند الله عهدا؟ الجواب لا. طيب إذن بقيت النتيجة الثانية وهي أنكم تقولون على الله ما لا تعلم. ثم قال تعالى بلى، نعم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. طبعا قبل ذلك في فائدة لغوية مهمة جدا، وهي في قول الله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم هنا يحتمل أن تكون أم المتصلة، ويحتمل أن تكون أم المنقطعة، أم المنقطعة. ما معنى أم المتصلة؟ أم المتصلة التي تكون بمعنى أو، أم هذه في القرآن إذا جاءت بمعنى الأم المتصلة يكون معناها أو، مثل قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم والمعنى سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم، فيتكون معنى أم المنقطعة معناها أو، أما عفوا المتصلة، المتصلة أما أم المنقطعة فهي تكون بمعنى بل، أم المنقطعة تكون بمعنى بل، بل يعني مثل قول الله جل وعلا أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يكون المعنى بل تأمرهم أحلامهم بهذا. ولذلك في قول الله تعالى أم الهمزة وما بعدها تكون منقطعة عما قبلها بمعنى بل تأمرهم أحلامهم بهذا، وهنا يكون في قول الله عز وجل قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده، أم تقولون على معنى أن أم هنا تكون متصلة يكون أو تقولون، تكون متصلة أو تقولون على الله، فيكون السياق متصل. وإذا قلنا بأن أم هنا منقطعة يكون معنى أم بل، ها يكون مع بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال جل وعلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها، هم فيها خالدون. بلى، بلى هذا طبعا حرف جواب مختص بإبطال النفي، حرف جواب مختص بإبطال النفي. أين النفي فيما سبق؟ قالوا إلا أياما معدودة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، عفوا قالوا لن تمسنا النار، نفوا قالوا لن تمسنا النار. فبلى هنا فيها إبطال لهذا النفي حينما قالوا لن، لأن لن أداة نفي، فهذا إبطال لهذا النفي. ولذلك بلى جاءت بعدما ذكر الله جل وعلا ما زعمه بنو إسرائيل من قولهم لن تمسنا النار، قال بلى، بلى من كسب سيئة، السيئة سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها، تسوء صاحبها، وقد تسوء غيره إذا جاءت متعدية، إذا جاءت متعدية. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قيل أحاطت به يعني بقلبه الخطيئة، أحاطت بقلبه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك كل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاستحكمت من قلبه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسيئة هي الذنب، وهو على قسمين، إما أن يكون ذنب ناقل عن الإيمان والإسلام، وإما أن يكون ذنب منقص لكمال الإيمان. فالذنب الناقل ما هو؟ الشرك بالله، الكفر بالله عز وجل، ولذلك يطلق على الشرك سيئة وخطيئة وذنب، هذا من حيث العموم والإجمال، حيث العموم. وأما ما دون الشرك والكفر فهي ذنوب، فهي ذنوب لا تنقل الإنسان عن الإسلام والإيمان. ولذلك قال تعالى بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتعلمون بأن النار الخلود فيها على ما ورد من النصوص بذكر الخلود على ضربين، خلود أبدي وخلود أمدي. أما الخلود الأبدي فهذا مما قضى الله وحكم به على المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الخلود الأمدي إذا ورد دخول النار وجاء التعبير بالخلود، هذا الأمدي المقصود فيه أصحاب الذنوب التي دون الشرك ممن لقي الله بكبائر لم يتم منها، فيدخل النار خلودا أو يدخل النار دخولا أمديا يعني إلى أمد، وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا بالله وبكل ما أمر الله الإيمان به، مثل ما ذكرنا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات. وهذه الآية يذكرها العلماء في الرد على المرجئة، والمرجئة من أخبث الطوائف الذين يفسرون الإيمان بالمعرفة أو بالتصديق ولذلك دائما يأتي ذكر العمل الصالح بعد الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والآيات في هذا كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أخذه من العهد والميثاق على بني إسرائيل، قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، ولذلك ينسبون إليه لأن من ذريته الأسباط هم ذرية يعقوب عليه السلام، ومنهم تناسل بنو إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل في هذه الأشياء، قال لا تعبدون إلا الله، هذا أول العهد والميثاق، أن لا يعبدوا إلا الله، والمعنى أن لا يشركوا به غيره. قال ابن عباس كل ما ورد من لفظ العبادة في القرآن أو لفظ اعبدوا في القرآن فمعنى التوحيد، التوحيد، لا تعبدون إلا الله يعني لا تشركون بالله، هذا أول العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. ثم قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، والمقصود بالوالدين الأب والأم، الأب والأم، فالأم والدة، الأم والد، والأب يطلق عليه والد أيضا، لماذا؟ لأنه منه الولد أيضا، منه يأتي الولد، ولذلك الوالد إذا جاء في القرآن وفي لغة العرب المقصود فيه الأب والأم، المقصود فيه الأب والأم. وبالوالدين إحسانا، وهذا يدلنا على عظم بر الوالدين، وأن الله تعالى ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، قال وبالوالدين إحسانا. والنصوص الآمرة ببر الوالدين وطاعة الوالدين كثيرة في القرآن، قال جل وعلا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وغالبا ما يأتي ذكر الإحسان سواء في بر الوالدين وفي طاعة الوالدين وفي أيضا الوصية، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهذه مسألة إن شاء الله سنقف عندها حينما ييسر الله عز وجل المضي في هذا التفسير عند سورة الإسراء. قال وذي القربى، وذي القربى، والمقصود بالقربى الأرحام، وبالنسبة لذكر الوالدين هو من ذكر الخاص قبل العام، وهذا يدلنا على اهتمام الشريعة بالوالدين، لأن الوالدين من ذوي القربة، من ذوي القربة، فخصهم بالذكر قبل عموم القربة يدل على ماذا؟ على أهمية بر الوالدين، مثل ما جاء بذكر جبريل بعد ذكر الملائكة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، وجبريل من الملائكة، هذا يدل على فضل جبريل، وهنا يدل على أن بر، على أن الوالدين برهما أولى من غيرهم. قال واليتامى، جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، لأنه كما في سنن أبي داود ومسند أحمد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم ما يكون يتيما. واليتيم في جنس الإنسان من مات أبوه، وأما في جنس الحيوان فمن ماتت أمه يسمى يتيما. واليتامى، وذلك وصى الله جل وعلا باليتامى، بل أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل فيها، لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف فهو يحتاج من يحميه ويرعاه ويقوم عليه، فوصى الله جل وعلا بالأيتام خيرا. قال والمساكين، جمع مسكين، وعندنا الفقير والمسكين هذه قاعدة مهمة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالمسكين هنا يدخل فيه الفقير. ومن هو الفقير؟ الفقير هو الذي المعدم، الذي لا يجد شيء، سمي فقيرا لقيل من ذهاب فقرات ظهره من شدة الجوع أو بروزها من شدة الجوع، ولذلك تجد الجائع تظهر فقرات ظهره، والمسكين من يجد بعض كفايته. ولذلك قال تعالى عن السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم ملك. لكن هذا ما يكفي، أضاف السفينة للمساكين، لكن هذا ما يكفي. ولذلك المسكين من لا يجد، من يجد بعض كفايته. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني، في لفظ الذي يطوف على الناس، يطوف ترده اللقمة واللقمتان. قال: وقولوا للناس حسنا. الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا، والقول هذا يشمل جميع الأقوال، سواء في القضاء، في الفتوى، في الدعوة، في التخاطب بين الناس. وقولوا للناس حسنا، يعني أحسن القول، ينتقي الإنسان أطيب الكلمات وأجمل المفردات. وقولوا للناس حسنا، وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، وإن كان سياق الآية الخطاب فيه لبني إسرائيل، لكن هذا عام حتى في شريعة الإسلام، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن يقولوا للناس حسنا. قال: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، ذكرت لكم في مجلس سابق بأن إقامة الصلاة على قسمين، من يذكرهما؟ ما أسرع ما تنسون، مثل ما جاء في الحديث، بسرعة تنسون. ها، معقول أبو عبد الله؟ لا، أنا أردت غير هذا، أردت غير هذا. وأقيم، لفظة وأقيم، لا، أنا قصدت معنى ذكرته فيما سبق. لا، أحسنت، أيوة، وقال بي، أحسنت، بارك الله فيك. إقامتها بالقالب يعني البدن، وإقامتها بالقلب والقالب. طبعا إذا أقامها الإنسان بقلبه فإنه لزم أن يكون قد أقامها بقالبه، ببدنه يعني. ولذلك أقيم الصلاة، إقامة الصلاة نوعان: إقامة بالبدن، أغلب الناس الآن يصلون بأبدانهم، وإقامة بالقلب، إقامتها بالقلب يعني يقيمها بقلبه، يستشعر هذه المعاني، يستشعر معنى الصلاة. أما باعتبارات أخرى، إقامة الصلاة باعتبار الوقت، الحرص على الوقت، باعتبار استيفاء جميع شروط وأركان وواجبات وسنن وآداب الصلاة، هذا باعتبار، هذا باعتبار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني زكاة المال، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا يدلنا على أن الصلاة والزكاة مفروضتان على الأمم السابقة، وأن جميع الأنبياء جاءوا بالصلاة وبالزكاة. يقول جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان يأمر أهله بالصلاة، وإبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا يدلنا على أن الأمم السابقة كان مفروضا عليها الصلاة والزكاة، لكن كيفية وهيئة الصلاة الله أعلم، كيف كان يصلون، مثل صلاتنا في ركوع وسجود، الله أعلم. طيب الزكاة، مثل الزكاة المشروعة في ديننا، الله أعلم. لكن نعتقد ونؤمن بأن الله تعالى فرض عليهم الصلاة والزكاة، وهذا يدلنا على ماذا؟ أهمية الصلاة وأهمية الزكاة. ولذلك جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام ركنين من أركان الإسلام الخمسة. قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحان الله العظيم، يعني عجيب أمر بني إسرائيل في تعاملهم مع ربهم. ثم توليتم وأنتم معرضون. بنو إسرائيل تعاملهم مع الله عز وجل، طبعا ليس جميع بني إسرائيل، وإنما الغالبية. ولذلك قال تعالى: ثم توليتم إلا قليلا، استثنى القليل، إذا الذي تولى الكثير، تولى الكثير. فعندهم التولي والإعراض، التولي والإعراض. أما التولي فيكون بالبدن، وأما الإعراض فيكون بالقلب، يكون بالقلب. ولذلك ستأتينا نصوص تبين بأن هؤلاء تولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم. وأيهما أشد، التولي بالبدن أم الإعراض بالقلب؟ الإعراض بالقلب. لماذا؟ لأن الإعراض بالقلب يؤدي إلى التولي بالبدن، وأما الذي يتولى ببدنه فيرجى أن يعود إلى الخير، يرجى أن يعود إلى الخير لسبب من الأسباب. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.